طيب يسأل مشكلة الزنا التي ما سلم منها إلا قليل من إخواننا وأخواتنا قبل إسلامهم. نتج من هذه الاتصالات أولاد كثيرون، ولا أكون مبالغا لو وصفتهم بأنهم أمة من الناس. الأولاد الذين أتوا من هذه الزنا، هل نفقتهم واجب على آبائهم الذين أسلموا وما كان عندهم عقد بين أمهاتهم؟ هؤلاء الذين حصل منهم جماع في حال الكفر، إن كانوا يعتقدون أن هذا الجماع حصل عن عقد يرونه عقدا صحيحا وإن كان باطلا شرعا، فالعقد صحيح والأولاد للرجل. مثال ذلك، مثلا إنسان وهو كافر اتفق مع امرأة أن يكون زوجها فوافقت وكانوا يرون هذا عقدا، ثم أسلم الرجل والمرأة، نقول أنتما على نكاحكم ولا يحتاج أن تجدد العقد، وما حصل بينكما من أولاد فهم لكما. عرفت؟ إلا إذا كانت الزوجة في حال الإسلام لا تحل الزوج، مثل لو كان مجوسيا وتزوج أخته، والمجوس يجوزون نكاح المحارم، فإذا تزوج أخته في حال الكفر ثم أسلم وأسلمت وجب التفريق بينهما، لأن المرأة الآن لا تحل للرجل. أفهمت؟ فهؤلاء الجماعة الذين ذكرت نقول لهم إذا كنتم تعتقدون أن ما حصل منكم من مواقعة هؤلاء النساء نكاح وعقد فليس هذا زنا والأولاد لكم، وإن كنتم تعتقدون أنه زنا فإن استلحقتم هؤلاء الأولاد في حال الكفر، يعني أن الزاني قال هؤلاء أولاد فهم أيضا أولاده ما دام ليس لهم منازع، وإن لم يستلحقوهم فإنهم لا يكونون أولادا لهم. وأما النفقة فتنبني على أننا إن حكمنا بأنهم أولاد لهم وجب عليهم الإنفاق عليهم، وإن لم نحكم بذلك فليس عليهم نفقتهم. ويسأل إذا ما كانت عليهم نفقة لأنه أخبر بأن الأولاد هؤلاء أولاد الزين والولد للفراش وللآهر الحجر، قل هذا لا يجوز، فأراد أن يعرف ما يكون جوابنا للذين يدعون في الدين ويشوهون صورته ويقولون شوف أنتم تدعون من الإسلام دين العدل، فما ذنب هؤلاء الأولاد الذين ما فعلوا أي شيء حتى آبائهم لا يكون مسؤولين عنهم؟ وبارك الله فيك. الولد للفراش وللعاهل الحجر يدل على أن هناك رجلين، زاني وصاحب فراش، كل واحد منهما يدعي أنه له. صاحب الفراش يقول هذا ولدي ولد على فراشي، والزاني يقول هذا ولدي خلق من مائي. فهنا نغلب جانب الشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الولد للفراش وللعاهر الحجر. أما إذا كان الزاني لا ينازعه أحد في ذلك، يعني زنى بامرأة بكر مثلا أو امرأة غير ليس لها زوج ولم يدعي أحد هذا الولد، وقال الزاني إنه ولدي فهو له، لأن هؤلاء كفار لا يلتزمون بأحكام الإسلام، فهو له ولا إشكال فيه وعليه نفقته. وأما إذا كان يعتقد أنه ولد زنا وأنه ليس له ولا يريده، فنفقته على من علم بحاله من المسلمين، نفقته فرض كفاية يقوم بها المسلمون عموما. فهمت؟ الجواب واضح؟ واضح الحمد لله. نعم. ما هي كتب السيرة التي ينصح فضيلتكم باقتنائها ورب العالمين؟ والله السيرة النبوية الواقع أنها فيها أشياء ضعيفة مما نقل وفيها أشياء صحيحة، ومن أحسن ما رأيت هو زاد المعارج لابن القيم